الطرف الثاني إعداد وتنفيذ التحقيق الصحفي. تشمل هذه المرحلة 3 خطوات: اختيار فكرة التحقيق، جمع المادة الأولية للتحقيق، وتنفيذ التحقيق. ونتناول الآن شرح كل خطوة من هذه الخطوات بالتفصيل. أولاً، اختيار فكرة التحقيق. بداية التحقيق الصحفي تكون فكرة في عقل المحرر يرى أنها تهم عدداً كبيراً من الجمهور، وهذه الفكرة تحتاج إلى إيضاح وشرح وتفصيل وتفسير أو إلى كشف الغموض الذي يحيط بها. ويزيد من أهمية هذه الفكرة أن تكون مرتبطة بالأحداث الجارية وبالقضايا التي تشغل المجتمع، ولكن لا يعني ذلك أن فكرة مرتبطة بحدث قديم يمكن أن تكشف عن جوانب جديدة فيه لا تصلح لأن تكون موضوع تحقيق صحفي. فالتحقيق يمكن أن يتناول واقعة قديمة بشرط تقديم زوايا جديدة. والحصول على فكرة التحقيق هو أصعب خطوة في إعداد وتنفيذ التحقيق، ويتطلب ذلك أن يكون المحرر يقظا متابعا لكل ما يجري من حوله في المجتمع من أحداث، وأن يكون متخصصا في فرع بعينه، لأن التخصص يجعله يعرف كل شيء عن تخصصه، فيمكنه أن يبدع ويبتكر فيه ويلاحق كل تطور يحدث في مجاله. ولأهمية هذه الخطوة، تعقد الصحف اليومية اجتماعات كل يوم لقسم التحقيقات لعرض الأفكار والاقتراحات التي تحتاج لتحقيق عنها، وهذا يتطلب قراءة دقيقة ومتأنية للصحف بجميع أنواعها وتخصصاتها، فهي المصدر الأول للأفكار. وغير مستحب أن يحضر محرر التحقيقات هذا الاجتماع دون أن تكون لديه أفكار لعرضها للمناقشة. وكثيرا ما يعتمد المحررون على رئيس القسم لإعداد أفكار لتنفيذها، ولكن الأفضل أن تكون الفكرة نابعة من المحرر ذاته. وعلى المحرر قبل أن يطرح فكرة التحقيق أن يدرس هذه الفكرة جيدا ويتأكد من جديتها وأنها لم تعالج من قبل، لأنه إذا لم يفعل ذلك وعرض فكرة سبقت معالجتها دل ذلك على أنه غير متابع لما ينشر في الصحف الأخرى. ثانيا، جمع المادة الأولية للتحقيق. المادة الأولية للتحقيق هي التي تعد خلفية معلوماتية للتحقيق وتساعد المحرر على بلورة فكرته، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من جهتين: أرشيف المعلومات الصحفية والمكتبة. ثالثا، تنفيذ التحقيق الصحفي. وهذه الخطوة هي التي تعطي المحقق حياته وهذه الخطوة هي التي تعطي التحقيق حياته. فالخطوة السابقة تقدم معلومات جامدة، أما الخطوات الحقيقية فهي بداية الحصول على المعلومات الحية من المصادر المختلفة والتي تتمثل في الشخصيات المرتبطة بموضوع التحقيق من قريب أو من بعيد. وللحصول على هذه المعلومات لابد من عمل لقاءات مع الشخصيات المختلفة الذين يمكنهم إعطاء معلومات هامة عن الموضوع، سواء من المسؤولين أو من الجمهور المرتبط بالقضية أو المشكلة. وهذه الخطوة تتطلب أن يكون المحرر عارفاً بقواعد وخطوات إجراء المقابلة أو الحديث الصحفي التي سبق الحديث عنها. والمعلومات الحية لا تؤخذ فقط من الشخصيات، ولكن يمكن الحصول عليها أيضا من خلال الوثائق والبيانات والأرقام أو التقارير الجديدة حول الموضوع والتي لم يسبق نشرها. وبعد أن يحصل المحرر على المعلومات التي تمثل إجابة عن الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالموضوع، يبدأ في ترتيبها وقراءتها جيدا، ثم يشرع في كتابة التحقيق من خلال مقدمة تبين أهمية الموضوع أو تبرز أهم ما فيه أو تلخص وقائعه، ثم جسم التحقيق ويشمل تفاصيلا مختلفة، ثم الخاتمة التي تطرح الحل أو تلخص أهم الآراء الواردة في التحقيق، وفي النهاية يضع العناوين المناسبة سواء العنوان الرئيسي والعناوين المساعدة أو العناوين الفرعية.